الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة وصححه المناوي، حافظ المناوي في فيض القدير، وكذلك أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم 3352. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر، وأن السفر من أسباب يعني الصحة، سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا، يعني الغزو سبب الغنى، يعني بسبب ما يغنمه المسلمون يعني في الغزو وكذا. والسفر من أسباب الصحة لما فيه يعني تغيير الجو والنشاط والحركة، و ما يصاحب السفر يعني يكون فيه في العادة شيء من المشقة والمجهود وتغيير الوضع، يعني الراتب للإنسان، فيرجع يعني وقد يتجدد نشاطه وصار يعني أكثر همة عن ذي قبل. وهذا لا يعارض يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة من العذاب، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السفر مهما كان يعني مريحا ففيه مشقة، سفر مهما كان مريحا ففيه مشقة، يعني اختلال يعني نظام من الإنسان، واختلال يعني حتى في الطائرات مثلا مشقة انتظار الطائرة، و يعني الجلسة غير مريحة وكذا وكذا. فالسفر يعني قطعة من العذاب لما فيه يعني من المشقة وتغيير يعني مألوفات الإنسان، ولكن هذه المشقة أيضا مفيدة يعني لصحة المرء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الخروج لما يحبه الله. الخروج لما يحبه الله، يعني أن السفر لابد وأن يقصد به الإنسان شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يعني سفرا مباحا، يعني إما أن يقصد بسفره شيئا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني أن يسافر للحج أو يسافر للعمرة أو يسافر لطلب العلم أو لبر الوالدين أو لصلة الأرحام أو للزيارة في الله سبحانه وتعالى، يزور بعض أصدقائه أو إخوانه في الله سبحانه وتعالى، أو غير ذلك من المقاصد الطيبة الصالحة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كذا. مقاصد يعني الطيبة يؤجر عليها الإنسان ويسافر، وعلى الأقل في المقاصد المباحة من باب قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالإنسان إذا سافر يعني للتجارة المباحة أو للعمل الحلال أو حتى يعني لو كان لغرض الترفيه عن النفس وعن الأولاد أو كذا، يعني لكن بما يحب بما أحله الله سبحانه وتعالى، يعني فما يذهب لشيء حرام، ولكن مثلا يسافر مكان فيه مثلا يعني مناظر طبيعية جميلة من جبال أو أنهار أو بحيرات أو أشجار أو كذا، فكل ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل لا يخرج الإنسان لما يبغضه الله عز وجل، كأن يسافر إلى مكان مثلا ليقترف فيه الفاحش والعياذ بالله تعالى، او يعني يسافر يعني الى ما يحرم السفر. قال: عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته الا ببابه رايه. ما من خارج يخرج ببيته يخرج من بيته الا ببابه رايه. راية بيد ملك وراية بيد شيطان. كل إنسان واقف على بابه، ملك معه راية وشيطان معه راية. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بابه. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. رواه أحمد والطبراني وسنده جيد، وصححه الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند. فهذا حديث صحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على يعني على السفر لما يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا فعل ذلك كان تحت راية الملك ينصره ويؤيده ويربط على قلبه، وتحصل له بذلك السكينة والانشراح، لأنه خرج لما يحبه الله سبحانه وتعالى حتى يرجع. وإذا خرج في معصية الله سبحانه وتعالى فإنه يكون تحت راية الشيطان، فينقبض صدره وتضيق نفسه والعياذ بالله تعالى، ويكون ذلك شؤما عليه. قال: الاستشارة والاستخارة قبل الخروج. الاستشارة والاستخارة قبل الخروج. قال: ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى في وصف المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. قال قتادة: ما شاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. إذا من آداب السفر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل خروجه، يعني أن يستشير من هم من أهل الخير، يعني مش حتى يشير عليه بشيء فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا يشير عليه بشيء يغضب الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا على عندهم شيء من الدراية يعني بالمكان الذي يريد أن يذهب إليه، خاصة في الأسفار يعني الطويلة. إذا كان مثلا عازم على السفر إلى بلدة للمكث فيها أو الإقامة فيها مدة طويلة لعمل أو دراسة أو كذا، فاستشير أهل الخير وأهل الصلاح وممن لهم يعني دراية بذلك المكان أو كذا، فيشير عليه بما هو الأصلح له. يعني دائما مسألة السفر أو الانتقال من مكان إلى مكان أو كذا تحتاج إلى موازنة بين وضع الإنسان في المكان الذي هو فيه ووضع الإنسان في المكان الذي سيذهب إليه. كل واحد من الأمرين أكيد يكون له سلبيات وإيجابيات، فيوازن يعني بين هذا وهذا، ويعني ويستعين يعني برأي أهل الخير والصلاح كما ذكرنا. وذلك أن المرأة قليل بنفسه كثير بإخوانه، بدلا أن يكون يعني رأيا واحدا، يعني دائما الخطأ يعني أقرب إلى الرأي الواحد، منه إلى رأي الاثنين، وإلى رأي الاثنين منه إلى رأي الثلاثة. عندما كلما يعني وسع دائرة الاستشارة، ولكن أهل العقل والحكمة وكذا، فكلما يعني كان كلما استشاره ممن يعلمون يعني ظروفه وظروف المكان الذي هو فيه وظروف المكان الذي يريد الانتقال إليه، كلما كان يعني اتفاق العدد الأكبر يعني من استشارهم على تشجيعه على السفر أو كذا، كلما كان ذلك إن شاء الله يعني طمأنينة. وفي المقابل إذا وجدهم يحذرونه من السفر يعني يخبرونه بأن وضعه في المكان الذي هو فيه أفضل أو كذا، أيضا يستفيد من ذلك. للآيات التي ذكرناها: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. فالشورى صفات المؤمنين، وقد حث الله سبحانه وتعالى المسلم على أن يستشير في أموره ويستضيء بآراء الآخر. ويعني الفائدة المشهورة أن الإنسان أحيانا يعني عندما يعتمد على رأي نفسه فقط، ظروف الإنسان أحيانا تدفعه دفعا، يعني العاطفة أحيانا تغلب العقل وتدفعه دفعا أحيانا لبعض الاختيارات الخاطئة بدون التأمل في عواقب الأمور، تحت يعني اندفاع مثلا عاطفة يعني تميل مثلا اختيار معين، ويضغط عليه ذلك ويندفع في اتجاه شيء ربما فيه مصلحة عاجلة له وهو مستعجل على هذه المصلحة، لكن فيه مضرة آجلة على مستوى البين. لكن عندما استشير يعني شخصا يعني ليس وقع تحت هذا الضغط أو هذا الاندفاع أو كذا، فإنه يشير عليه من باب الموازنة بين المصلحة والمفسدة على المدى البعيد، ويشير عليه بما هو الأصل. قالوا: أن يستخير الله تعالى، على جانب الاستشارة أيضا على الإنسان إذا أراد سفرا أن يستخير الله سبحانه وتعالى. فعند أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. فمن سعادة الإنسان أن يستخير الله تعالى ويرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى، ومن شقاوة الإنسان أن يترك استخارة الله سبحانه وتعالى وكذلك أن يتسخط على ما قضاه الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين. الإنسان إن شاء الله إذا يعني أراد أن يخدم على أمر واستخار الله سبحانه وتعالى وشاور المخلوقين أهل يعني الخبرة والذين يحبون له الخير واستشارهم وأشاروا عليه أن يفعل هذا الشيء، استخار الله سبحانه وتعالى وجد صدره منشرحا له، إن شاء الله لم يندم بإذن الله تعالى على هذه الخطوة التي يتخذها بعد استشارة استخارة. لكن دائما الندم يأتي مع الاستعجال وعدم الاستشارة وعدم الاستخارة، هذا الذي يأتي مع الندم غالبا كما يكون في العجلة في الندم، يعني الخطوة التي يتخذها الإنسان كذا باستعجال بدون يعني أن يطيع الذين أشاروا عليه ممن يحبون له الخير وأشاروا عليه مثلا ألا يفعل هذا الشيء، ولم يعبأ بمشورتهم واستعجل وأقدم على هذا الشيء ولم يستخر الله تعالى، فهذا الذي يكون فيه الندم. طيب قال: ما صفة الاستخارة؟ قال: وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية المسجد في أي وقت من الليل أو النهار. صفة الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اشترط لهما شرطا غير أنهما من غير الفريضة، فمعنى هذا أنه يجوز أن يجمع بين نية يعني أي صلاة نافلة مع نية الاستخارة، يعني لا يشترط أن تكون للاستخارة ركعتان يعني مستقلتان، بل يمكن للإنسان مثلا وهو يصلي سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو يعني أي سنة راتبة أن ينوي نيتين، نية أنه يصلي مثلا سنة العشاء البعدية متعود مثلا يصلي ركعتين بعد العشاء فينوي أنه يصلي سنة العشاء، وفي نفس الوقت يستخير الله سبحانه وتعالى على شيء من الأمور التي يريد أن يعملها. وهذه في الحقيقة من العادات الطيبة والتي تسهل على الإنسان، أحيانا ممكن يعني يتكاسل أنه يعني يصلي ركعات استخارة مثلا لكل أمر أو كذا، فإذا يعني علمت أنه يمكن أن تجمع بين نية الاستخارة ونية مثلا السنة الراتبة أو نية تحية المسجد أو كذا، فحاول دائما مثلا تصلي تحية المسجد داخل المسجد تصلي تحية المسجد. أكيد كل إنسان مثلا عنده مخطط أن يعمل حاجات مثلا بكرة أو كذا، حتى لو كانت أشياء يسيرة كما سيأتي إن شاء الله الاستخارة يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني مثلا يعني أمر يعني خطير أو كبير أو كذا، حاجة مثلا يسيرة لو تشتري حاجة من الملابس ولا تشتري كذا ولا تذهب مثلا إلى مكان حتى لو كان يعني قريبا أو كذا أو أي أمر من الأمور يعني التي تريد أن تعملها، فتستخير الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء الذي يعني تريد أن تعمله، بالإضافة إلى نية تحية المسجد أو مثلا تجي تصلي السنة الراتبة فتنوي يعني السنة الراتبة واستخارة برضو على حاجة تفتكر يعني حاجة من التي تريد أن تعملها وتستخير الله تعالى عليه، لا بأس بذلك. في أي وقت من الليل أو النهار، معنى في أي وقت من الليل أو النهار معناه أن صلاة الاستخارة يعني ممكن أن يصليها في أوقات النهي، أنها من الصلوات يعني ذوات السبب التي يمكن أن يصليها في أوقات النهي. يعني من العلماء من قال إن صلاة الاستخارة تعتبر صلاة ذات سبب يمكن أن تصلى في أوقات النهي اللي هي بعد الفجر وبعد حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وقت الشروق وقت الغروب وبعد الشروق يعني بحوالي ربع ساعة وكذا، الأوقات اللي هي منهي فيها عن الصلاة وقبيل الظهر كده بخمس دقائق أو عشر دقائق، كل هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها، لكن يمكن أن تصلي فيها صلاة الاستخارة. لكن الأرجح في هذا الموضوع أن صلاة الاستخارة يعني تنقسم إلى قسمين، هناك يعني استخارة على أمر مستعجل، على أمر مستعجل يعني مثلا الآن صليت العصر وفي عندك شيء يعني لابد أنك إيه تبت فيه أنك هتعمله أو مش هتعمله قبل المغرب، مش ممكن تأجل إيه اتخاذ القرار في هذا الموضوع إلى ما بعد المغرب، يعني حاجة خلاص في ناس منتظرات وكذا ولابد أنك إيه تعطيهم ردا أنك ستفعل هذا الشيء أو لن تفعله، الأمر مستعجل لابد أن تبت فيه قبل المغرب. ففي هذه الحالة لك أن تصلي ركعتين استخارة بعد العصر، تستخير الله سبحانه وتعالى أنك تعمل هذا الشيء ولا لا تعمل بعد العصر أو بعد الفجر أو كذا في أوقات النهي. لكن إذا كان شيء يعني غير مستعجل يعني تريد أن تستخير مثلا على حاجة مثلا هتعملها بعد الأسبوع القادم أو الشهر القادم أو كذا، هنا هذا الموضوع يعني أمره غير مستعجل، في الحالة هذه يعني تؤجل صلاة الاستخارة لا تصليها في أوقات النهي، وإنما تؤجلها إلى وقت من غير أوقات النهي لتصلي فيه في الاستخارة. قال اقرأوا فيهما بما شاء بعد الفاتحة ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري، أن يصلي ركعتين ثم بعد الفراغ من الركعتين يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو بالدعاء الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنذكره. وبالنسبة يعني موضع دعاء الاستخارة إما أن يكون عقب الفراغ من الصلاة كما ذكر المؤلف، أو يكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الأفضل أن يكون دعاء الاستخارة قبل السلام وليس بعد السلام، أن يكون دعاء الاستخارة قبل السلام وليس بعد السلام. لكن على كل حال يعني كلا الأمرين جائز ولا بأس به، يعني يمكن أن يدعو وهو جالس بعد أن يتشهد وتشهد الصلاة الإبراهيمية ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ثم إيه يدعو بدعاء الاستخارة ثم يسلم. فإما أن يفعل ذلك وهو الأرجح يعني كما رجحه الشيخ الإسلام، أو يعني معه اختيار آخر أن يسلم ثم يدعو بدعاء الاستخارة بعد أن يسلم. قال روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهنا هذا المقطع من الحديث يفيد كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن الاستخارة تكون في الأمور كلها وليس فقط يعني في الأمور الجليلة. بعض الناس ما يستخير إلا يعني في الأمور يعني مهمة جدا في حياتك، مثلا يستخير مثلا في موضوع الزواج أو في موضوع مثلا يعني الأمور التي تشبه ذلك، يعني عندما يريد أن يتخذ يعني قرارا في مسألة يعني مهمة في حياته يستخير، ولكن الأمور اليسيرة يعني لا يستخير فيها. فالإمام الشوكاني رحمه الله يبين أن الحديث أفاد أن الاستخارة في الأمور كلها كبيرها وصغيرها، كبس الإنسان مثلا يستخير أن يشتري مثلا قميصا ولا يشتري ساعة ولا مثلا يعني أي أمر مهما كان يسيرا يمكن أن يستخير فيه الإنسان بعموم الحديث. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله هذا دليل على العموم، وأن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حتى شفع نعله، وفي مقام الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حتى شفع النعلي، يعني شفع النعل إذا انقطع، شفع النعل السير الذي يكون على ظهر القدم يعني النعل. فكان الصحابة قال إذا انقطع نعل أحدهم كذا كان يسترجع يعني يقول إن الله وإن الله يرجعون وكذا، يسأل الله تعالى أن يخلفه خيرا منهم وكذا. فرغم أنه يعني أمر يعني حقير وتافه وكذا، ولكن هذا لا يمنع أن يقصد المسلم ربه سبحانه وتعالى في الحوائج كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فيقول الشوكاني يعني أنه أحيانا ربما يكون أمر يعني ربما يكون الأمر تافها في نظر الإنسان، يرى أن هذا لا يستحق يعني أن يستخير فيه، ويقدم على هذا الأمر التافه ويكون فيه يعني ضرر كبير يحصل له بسبب هذا الأمر التافه الذي ربما مثلا هو زي بيشتري حاجة مثلا بعشرة دولار ولا خمسة دولار ولا كذا، وراح يشتريها مثلا من محل قريب أو كذا، ومثلا ربما يخرج مثلا لهذا الموضوع يحصل عليه حادث مثلا لا قدر الله بالسيارة، أو يحصل له إصابة أو كذا، يظل عين طيلة حياته اللي يحصله، مع أن الأمر يعني يسير أنه شريك مع هذا بعشرة دولار من محل المجاور هذا أنا حتى طلعت سليمة ولا خرجت، يعني الأمر مثلا تافه ولا يزول. طبعا لا لا لا يعني الاستخارة مستحبة فقط، ليست مستحبة فقط، ليست فالمقصود أنه لكن إذا استخار يكون هذا أفضل على أي أمر أموره مهما كان صغيرا، إذا استخار عليه يكون هذا أفضل، وإذا ترك الاستخارة فلا بأس، لأن الاستخارة ليست واجبة إنما هي مستحبة فقط. فقال يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. أيضا قوله في الأمور كلها يفيد يعني يفيد أن الأرجح أنه يجوز للإنسان أن يستخير حتى على أمر يعني تميل نفسه فيه إلى أحد الاختيارين، لأن هناك يعني بعض العلماء يقولون يعني لا تقدم على يعني لا تصلى صلاة الاستخارة إلا عندما تكون مترددا هل تفعل هذا الشيء ولا لا تفعله، والأمر يعني مستوي الطرفين بالنسبة لك. فبعض العلماء يقول يعني لا تقدم على لا تصلي صلاة الاستخارة إلا عندما تكون مترددا يعني هل تفعل ولا لا تفعل ولا تدري أي الأمرين أفضل، فهنا تستخير. لكن إذا كنت يعني يعني مقتنعا أن فعل هذا الشيء هو الأفضل، ويعني وهذا غالب على ظنك وعندك يعني عزم عليه وكذا، فيقول لك خلاص لا تستخير في هذه الحالة. الاستخارة اللي هي طلب يعني الإرشاد إلى أي الأمرين أفضل، لكن إذا كنت أنت يعني متوجها إلى أن أي إلى أن أحد الاحتمالين أفضل فلا تستخير. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح، والاستخارة إن شاء الله حتى لو كان الإنسان عنده توجه إلى أحد الأمرين أو كذا لا مانع أن يستخير الله سبحانه وتعالى، حتى إذا كان شرا يعني صده الله عنه. أحيانا الإنسان يكون يعني مندفعا في اتجاه شيء معين، وحتى لحظة الاستخارة وهو مقتنع تماما أن فعله هذا الشيء هو الأفضل، وبعدين يستخير الله سبحانه وتعالى فتجد إيه يعني بعد الاستخارة انقضى بصدره تجاه هذا الشيء، ويجد نفسه صرف عنه بعد أن كان يعني مفتاح الإيد، ويجد نفسه قد أصبح يعني غير مفتاح لهذا الشيء وينصرف عنه. وأحيانا بالعكس ممكن شيء مثلا كان مصدودا عنه غير مفتاح إليه وكذا، واستخار الله سبحانه وتعالى بعد الاستخارة يجد إيه قد شرح الله صدره له وأصبح يعني مرتاحا لهذا الأمر وكذا. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، حتى لو كان الإنسان مثلا عنده اقتناع بأن هذا الشيء فعله أفضل أو تركه أفضل لا مانع أن يستخير الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لا يستخار على فعل الواجب أو المستحب أو على ترك المكروه أو الحرام، لأن هذا الإنسان يعلم قطعا أنه أن الفعل الواجب والمستحب أنه خير، وأن ترك الحرام والمكروه أنه خير. فمثلا لا يستخير الله سبحانه وتعالى مثلا أن يصوم رمضان ولا يصومش رمضان، لأن قطع صيام رمضان خير. الله تعالى قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فأنا لا يستخير عليه. أو مثلا يستخير الله تعالى أن يصوم يوم الاثنين ولا يصوم شيء أو كذا، الصيام الاثنين مثلا سنة وهو خير، فلا يستخير الله سبحانه وتعالى في فعل يعني واجب أو سنة أو كذا، لأن هذا قد يعني علمنا من الشرع أن فعله خير، هذا لا يحتاج إلى استخارة. لكن يمكن أن تكون الاستخارة مثلا في الأشياء يعني التي فيها مجال للاختيار داخل الواجب أو المستحب، يعني مثلا يريد مثلا أن يحج، لا ممكن يستفيد، ليس في يعني أن يحج أو لا يحج، ولكن يستفيد مثلا في أنه يحج مع هذه الحملة أو مع هذه الحملة، أو يحج يعني مثلا يبدأ السفر للحج مثلا غدا ويقدم السفر إلى بعد الغد أو كذا، فيستفيد مثلا في بعض تفصيلات العبادة، يعني في بعض تفصيلات العبادة أو كذا، أو مثلا يريد أن يصوم يوما نافلة مثلا، يصوم مثلا غدا ولا بعد غد او كذا، فهو يستخير يعني اختيار احد يعني امرين او كذا مثلا، يعني مثل هذه الامور يعني يمكن ان يستخير فيها. لكن اذا كانت مبدا الاستخاره انه يعمل الواجب او يعمل العباده او لا يعملها، فهذا لا يصلح فيه الاستخاره، لاننا علمنا قطعا انها خلاف. طيب تتمة الحديث، يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه سور القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ويعلمهم إياه ويردد عليهم الآيات يعني ويسمعها منهم حتى يتقنوها ويحفظوها. فكذلك التشهد هنا الاستخارة هنا في حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي التشهد أيضا يقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا يفيد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويردده عليهم ويسمعه منهم ويصحح لهم قراءته إذا أخطأوا فيه وهكذا. فكذلك أيضا يعني التشهد والاستخارة وكثير من الأدعية والأذكار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه كما يعلمهم سور القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته، أي عند قوله: اللهم إن كان هذا الأمر، يعني وأنت تدعو لا تقل اللهم إن كان هذا الأمر، ولكن قل إيه: اللهم إن كان سفري إلى المدينة الفلانية غدا خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي، أو تقول: اللهم إن كان زواجي بفلانة خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي، اللهم إن كان عملي في الجهة الفلانية خير لي في ديني ومعاشي فكذا، أو مثلا دراستي في الجامعة الفلانية إن كان خيرا لي فاقدره لي ويسره لي وهكذا، يعني يسمي حاجته: شراء هذه السيارة، شراء هذا الشيء كذا، فيسمي حاجته ويذكر يعني الأمر الذي يريد أن يعمله. قال: ولم يصح في القراءة فيها شيء مخصوص، كما لم يصح شيء في استحباب تكرارها. لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أنه يقرأ فيها سورة معينة، وهذا معناه أنه يقرأ فيها ما تيسر، يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن من أي سورة كانت. وبالنسبة لتكرار الاستخارة يقول أيضا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تكرارها، فيظل أمر تكرارها من المباحات، يعني إذا أراد أن يكررها لا بأس، وإذا لم يكررها فلا بأس. وقد ثبت يعني عن بعض السلف يعني من الصحابة والتابعين أنهم كرروا الاستخارة في بعض الأمور، خاصة يعني في الأمر المهم وكذا، لا مانع أن يكرر الإنسان فيه الاستخارة أكثر من مرة، الإنسان يعني يستخير الله سبحانه وتعالى يعني مرات عديدة في الأمر الواحد، خاصة إذا كان يعني قرارا مهما يعني في حياتك وكذا، يعني لا مانع أن تكرر فيه الاستخارة وخاصة إذا كنت يعني مثلا بعد الاستخارة في المرة الأولى لا تزال كده تجد يعني ترددا وعدم يعني جزم يعني بأن فعل هذا الشيء أفضل أو تركه أفضل، لا من أن تكرر الاستخارة أكثر من مرة. قال النووي: ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، يعني أن يفعل ما ينشرح له صدره بعد الاستخارة، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة. يعني يقول أحيانا يكون صدرك كما ذكرت لكم من قبل أن صدرك يعني قد يكون منشرحا لشيء قبل الاستخارة، بس بعد الاستخارة وجدت أن الموضوع تغير، مثلا كنت تريد مثلا تشتري سيارة معينة، قبل الاستخارة كنت يعني صدرك كده يميل إلى شراء هذه السيارة ومقتنع بها، وجدت بعد الاستخارة وجدت نفسك يعني مصدودا عنها ومنشرحا إلى ترك يعني شراء هذه السيارة والإعراض عنها. فيقول افعل ما يعني انشرح له الصدر بعد الاستخارة وليس ما كنت منشرحا له قبل الاستخارة. قال: بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. يعني اترك الشيء الذي كنت مختارا له قبل الاستخارة وافعل الشيء الذي اختاره الله لك وهو الذي شرح صدرك له بعد الاستخارة، الذي شرح الله تعالى صدرك له بعد الاستخارة. لكن طبعا يعني هل هناك يعني مانع من الانسان كما ذكرنا يعني وانت مقدم على الاستخارة يكون عندك ميل لهذا الشيء؟ فالجواب يعني الراجح ان شاء الله انه ليس هناك مانع ان تقدم على الاستخارة رغم انك يعني عندك ميل لهذا الشيء او عندك ميل لعدم فعله كما ذكرنا، يعني لان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، ومساله يعني ميل النفس لفعل الشيء او عدم فعله هذا الشيء يعني لا يستطيع الانسان ان يغيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن مساله يعني الانسان المتزوج عندما يكون قلبه مثلا يميل الى احدى الزوجتين اكثر من الاخرى او كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. يعني مسألة المحبة القلبية وميل الإنسان لشيء أو يعني ميله لفعل الشيء أو عدم فعله أو كذا، هذا شيء يعني خارج عن طاقة الإنسان ولا يمنعه من الإقدام على الاستخارة، لكن المهم أنك يعني تنظر ما الذي شرح له صدرك بعد الاستخارة وتفعل. هذا الخلاصة. قال: استحباب السفر يوم الخميس. من مستحبات السفر أن يبتدئ سفره يوم الخميس. قال: روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما كان يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس، دائما أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تكون يوم الخميس، فإذا فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من المستحبات. استحباب الصلاة قبل الخروج. استحباب الصلاة قبل الخروج. قال عن المطعم ابن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. رواه الطبراني وابن عساكر وسنده معضل أو مرسل. هذا حديث ضعيف، يعني لازم مسألة صلاة ركعتين قبل السفر هذا ضعيف كما ذكر المؤلف ولا يصح. قال: استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء. استحباب اتخاذ الأصحاب والرفقاء. قال: روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. هذا من المكروهات، يعني ليس من المحرمات، النهي كراهة ليس نهي تحريم. أن يبيت الإنسان وحده أو يسافر وحده، فهذا من المكروهات يعني، والأفضل أن يعني أن يكون معه صديق صالح يعني، أو الصديقان أو ثلاثة أو أكثر يعني، فيسافر معه. وطبعا المقصود بالوحدة هنا في حالة سفر الإنسان في فلاه يعني، في صحراء يعني، كعادة السفر قديما الإنسان يعني يخرج مثلا ومعه دابته ويسافر في الصحراء وحده، ليس معه أي أحد في الطريق، فهنا يعني يكون معرضا للأخطار عندما يكون وحده، ربما هلك الإنسان مثلا في مكان ليس فيه ماء أو كذا، إذا كان معه صديق مثلا ممكن يركب مع صديقه أو يتساعدان أو كذا، إلى جانب يعني أن الشيطان يعني يتسلط أحيانا على الإنسان إذا كان وحده بالوساوس أو كذا. وكذلك أيضا مسألة يعني أن الإنسان عندما يكون معه صديق صالح أو يعني صديقان أو ثلاثة أو كذا، فإنه يكون أبعد عن يعني عن فعل شيء حرام أو شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان دائما يستحي من الناس، يعني إذا لم يستحي من الله سبحانه وتعالى أحيانا يعني يكون وجود الناس معه وكذا يمنعه إن شاء الله من التفكير في شيء يعني لا يحل أو كذا، بخلاف ما إذا كان غريبا في مكان لا يعرفه أحد أو كذا، ربما يكون هذا سببا يعني لأن يزين له الشيطان مثلا فعل شيء لا يحبه الله سبحانه وتعالى وكذا. لكن عندما يكون يعني معه رفقة وكذا فهذا يعني يعصمه إن شاء الله. طبعا الأصل من الحفظ من الله سبحانه وتعالى، هذا من باب الأسباب يعني، يأخذ بالأسباب التي يعني تعينه أكثر على الطاعة وتحجزه أكثر عن المعصية. لكن طبعا العبرة باتخاذ الأصحاب الصالحين الأخيار الذين يعينونه على الطاعة، وإلا فإنه إذا يعني خير الإنسان بين أن يسافر وحده وبين أن يسافر مع أصدقاء سوء يعني يؤذونه ويحثونه على الشر أو يعني يتعرض منهم لأذى أو ظلم أو إيذاء أو كذا، ففي هذه الحالة الوحدة خير من صديق السوء أو من جليس السوء، كما يعني كما في الحكمة يعني الوحدة خير من جليس السوء. المفاضلة يعني بين أن الإنسان يسافر مع صحبة صالحة أو يسافر وحده، إذا يكون المسافرة مع صحبة صالحة أفضل، ويسافر وحده ولا مع صحبة سيئة أو رفقاء سوء، لا سافر وحدك أحسن من أن تسافر مع رفقة سيئة. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني المقصود أن الشيطان يعني يكون قريبا من الواحد ويوسوس له مثلا، يعني يزين له يعني المعصية إذا كان وحده، وكذلك من الاثنين ويكون أبعد عن الثلاثة. لكن كما ذكرنا يعني شرح الحديث يعني بينوا أن هذا يعني لا يفيد إلا الكراهة فقط، يعني أنه يستحب للإنسان أن يسافر مع اثنين على الأقل، يستحب الإنسان أن يسافر مع اثنين على الأقل، ويكره له أن يسافر وحده أو يسافر مع واحد فقط. وهذا كما ذكرنا إذا كان يعني يسافر في صحراء يعني مقطوعة ليس معه إلا واحد أو هو وحده، لكن إذا كان الإنسان يسافر مثلا في الطائرات أو في الطرق المسلوكة يعني حتى مثلا بالنسبة للسيارة، إذا كان حول السيارات عن يمين وعن شمال وعن طريق يعني مسلوك ومأهول، فهذا يعتبر يعني مسافر في رفقة يعني في عدد كبير. قال: استحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم. واستحباب توديع أهله وأقاربه وطلب الدعاء منهم ودعائه لهم. قال: روى ابن السني وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. من الأمور المستحبة أن الإنسان يودع أهله وأقاربه إذا أراد أن يسافر، وهم يودعونه يعني هو يودعهم وهم يودعونه، وإذا أراد الإنسان أن يسافر فيستحب أن يقول لأهله وأقاربه وأصدقاء، يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ولاياه. وروى أحمد عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. استيداع الشيء يعني تركه كوديعة أو أمانة عند الشخص. إذا قلت مثلا المستودع هو المكان الذي توضع فيه الودائع أو كذا، فإن الله إذا استودع شيئا، يعني إذا قال الإنسان اللهم إني أستودعك مثلا هذا الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بإذن الله تعالى ولا يضيع هذه الوديعة. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. ويقول العلماء أنه من الأدعية المجربة بإذن الله تعالى، أن طبعا من المؤمن موقن يعني بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لما أنه يزداد اليقين بإذن الله تعالى عندما يعني يرى ذلك بنفسه فيزداد بإذن الله تعالى يقين. فيقول العلماء يعني أنه من الأدعية يعني المجربة يعني التي بإذن الله تعالى أن تتخلف إن شاء الله. أن الإنسان إذا قال عن شيء اللهم إني أستودعك هذا الشيء، الشيء الذي تخشى عليه من الضياع، وتقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء وأنت موقن بإذن الله تعالى أن الله سيحفظه، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظه ولن يضيع إن شاء الله. يعني إذا تركت شيئا في مكان يعني معرض فيه للضياع أو الخطر أو كذا، وقلت اللهم إني أستودعك هذا الشيء، فبإذن الله تعالى لن يضيعه، حتى إذا ضاع ستجده إن شاء الله، سيرده الله تعالى عليك. لذلك يعني يحصل بالإنسان مثلا كلما يعني اشترى شيئا قيما أو له قيمة أو كذا، أن يقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا يضيع منه في يوم من الأيام، وإذا ضاع يجده إن شاء الله فيما بعد. قال: ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيرا. ويعني يغني عنه عموم الأحاديث في فضل الدعاء لأخيه بظهر الغيب، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فالإنسان يودع إخوانه ويدعو لهم بخير ويدعون له بخير. قال: والسنة أن يدعو الأهل والأصحاب والمودعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور. قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد يعني أحد من أقاربه أو أصحابه أن يسافر، فكان ابن عمر يقول له: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا سافروا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أصحابه في مهمة، في غزو أو في سفر أو كذا، فكان يقول لهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى إذا استودع شيئا حفظه. فأنت إذا استودعت الله تعالى دينه وأمانته وخواتيم عمله، فإن الله تعالى يحفظ عليه دينه ويحفظ عليه أمانته. ومعنى الأمانة أي أهله وماله وكذا. يعني لأن الإنسان إذا سافر فإنه ترك أهله وماله أمانة، يعني كأن فإن الله تعالى يحفظ عليه هذه الأمانة التي تركها، يعني يرجع ويجد أهله بخير وماله بخير، ويحفظ عليه خواتيم عمله، يعني أنه إن شاء الله يختم له بعمل الصالح قبل موته بإذن الله. ولماذا يعني يقال للمسافر أستودع الله دينك؟ قالوا: لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. عندما تقول للمسافر أستودع الله دينك، فذلك لأن السفر يعني مظنة المشقة، وقد يعني يتكاسل الإنسان فيتهاون مثلا في بعض أمور دينه أو كذا، لا يطمئن في الصلاة. السفر بضرورة التهاون يعني يكون بوقوع في شيء محرم، لكن قد يكون يعني تقصير يعني في أداء العبادات على الوجه الأكمل أو كذا، مثلا قد يعمل لا يطمئن في صلاتها أو كذا، أو يتهاون من سبب شيء، فيقال للمسافر أستودع الله دينك حتى يعينه الله سبحانه وتعالى في سفره، ولا يكون سفره سببا في تقصيره في بعض أموره الدين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث المتقدم، قال الترمذي حسن صحيح، هذا من يعني مكارم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومزيد أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. كان إذا ودع شخصا كان يأخذ بيده يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بيده، فيعني لا يسحب النبي صلى الله عليه وسلم يده يعني بعد ما صفح، حتى يكون الرجل هو الذي يأخذ يده، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد سفرا فزودني. قال زودك الله التقوى. أجل مسافر فقال إيه أريد سفرا فزودني، قال زودك الله التقوى، يعني جعل الله التقوى إيه زادا لك. أصل الزاد هو الطعام والشراب، فالتقوى هي غذاء روح الإنسان وغذاء قلبه، فقال زودك الله التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك. قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي حديث حسن. فهنا يعني هذا أيضا من الأدعية المستحبة أن يقال للمسافر، أن المقيم يقول للمسافر زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. أن تودع صديقا قريبا مسافرا فتقول له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، بالإضافة للدعاء الآخر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عليك. فهذا هو الدعاء الذي يدعو به المقيم للمسافر. والمسافر ماذا يقول للمقيم؟ يقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. المسافر يقول للمقيم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والمقيم يقول للمسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع، كل مكان مرتفع، كلما صعدت جبلا أو هضبة أو كذا، وكذلك برضو الصعود بالطائرة، يعني لما أنت صاعد في الطائرة حتى ركوب المصعد في السلم. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا الرجل المسافر بهذه. اخر ما ورد في هذا الفصل هو طلب الدعاء من المسافر. اورد فيه حديثا ضعيفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وعندما أراد عمر أن يسافر للعمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. لكن هذا الحديث يعني ضعيف، يعني لا يصح، لكن كما ذكرنا أيضا يغني عنه استحباب يعني دعاء المسلم لأخيه بظهر الرجل، هناك أدلة أخرى تفيد هذا المعنى وتغني عنه إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. طبعا هنا يعني ملاحظة أن المؤلف يعني أورد باب السفر وآداب السفر وأحكامه قبل كتاب الحج مباشرة، لأن هناك مناسبة، يعني الإنسان إذا غدا يحج فيحتاج إلى تعلم شيء من آداب السفر فأورد هذا. نعم تفضل. هذه أخت تقول يعني إذا كان الإنسان له اختيارات فاختار أحد الأمرين، لا بالفعل يعني خلاص اختار احد الامرين، فهل يصلي صلاة استخارة بعد ما اختار احد الامرين؟ الجواب يعني انه اذا كان الامر الذي اختاره هذا لم يتم، يعني لسه هناك يعني مجال انه قد يتم وقد يعرقل، فيستحب تصلي صلاة الاستخارة ايضا حتى اذا كان خيرا يعني اتمه الله واكمله وعانت عليه، واذا كان شرا عرقله الله سبحانه وتعالى و يعني وجعله لا يتم. فهذا اذا كان يعني الامر لسه مجرد بس انسان اختار ولكن لم يعني لم يتم الامر، هناك يعني احتمال ان يحصل او لا يحصل، فيستحب الاستخارة. لكن اذا الانسان اختار الشيء وفعله وانتهى خلاص فلا يستفيد الاستخارة تكون على شيء مستقبل مش على شيء ماضي، يعني خلاص مثلا في سيارة معينة مثلا تريد تشتريها ولا تشتريهاش وخلاص اشتريتها ودفعت ثمنها واستلمت المفاتيح وانتهى الامر، وبعدين تجي تستخير انك تشتريها ولا انت خلاص اشتريتها. لكن ممكن مثلا اذا كان في امكانية انك ترجعها او في مدة مسموح بترجعها خلالها وكذا ممكن تستخير انك ترجعها ولا ما ترجعهاش، شيء يعني مستقبل لك فيه. مقصود الشيء اذا فعل خلاص وانتهي منه مثلا لا يستخار فيه يعني، لكن اذا كان لسه مثلا قرر شيئا لكن لم يتم ولم يكتمل فتستخير. نعم السؤال الاخر تفضل. نعم هل يجوز دعاء الاستخارة في السجود؟ بعض العلماء قال يجوز ان يدعو به في السجود ايضا، يجوز ان يدعو به في السجود ايضا، لكن يعني الارجح والاصح انه يكون اما قبل السلام او بعد السلام، ان يكون قبل السلام او بعد السلام، هذا الارجح. نعم. الكلام بالأمر هذا قلنا يقول يعني هل هناك ما يمنع من الكلام في الموضوع الذي استخرت عليه أو كذا؟ فالجواب يعني ليس هناك يعني ما يمنع الإنسان من الكلام بخصوص يعني سبب الاستخارة، يعني كشيء خاص بالاستخارة، ولكن هناك يعني وصية عامة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا لا علاقة له بالاستخارة، وأنا سواء استخرت وأنا استخرت. هناك وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان، يعني إذا كنت عزمت على فعل أمر أو كذا وفي خير لك لا تحدث به إلا من تحب، يعني الكتمان هنا الكتمان عمن لا يحب لك الخير ويمكن أن يحسدك أو يعني يسعى في عرقلة هذا الشيء وعدم إنجاحه أو كذا، فلا تحدث إلا من يعني أنت يعني مطمئن تماما أنه يحب لك الخير وينصح للصديق، يعني ناصح ما جربت منه حسدا ولا غيرة ولا كراهية لك ولا حقد عليك وهناك مصلحة يعني في إخباره أنه سيشير عليه بغرض يعني تستشيره مثلا أو كذا، فهذا ممكن أن تخبره. لكن إذا كان شخص يعني يمكن أن يحقد عليك أو يحسدك أو يكره لك الخير أو يغير منك أو كذا فلا تخبره بهذا الخير حتى يتم، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. هذه حكمة يعني هذه إحدى الحكم يعني التي لأجلها حث الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم إخبار الناس قبل إتمام الأمر. هناك حكمة أخرى أيضا وهي أن الإنسان إذا أخبر الناس بما يريد أن يفعله فإن هذا يضع تحت ضغط يعني معين، بحيث أنه ربما يعني بعد ما يدرس الموضوع يجد أنه ليس من المصلحة أن يعمله، بس خلاص أشاع في الناس كلها أنه هيعمل هذا الشيء يصبح في حرج. يعني مثلا إنسان مثلا يفكر في خطبة امرأة مثلا أو كذا، يعني طول ما أنت لسه ما كلمتش حد وهذا الأمر يعني في ساعة ممكن تمضيه أو لا تمضيه أو كذا، لكن تيجي خلاص قبل ما تدرس الموضوع دراسة كافية كذا وتيجي تبلغ الناس كلها أن أنا حفظت فلانة ومش عارف كذا وبتاع، وبعدين تيجي بعد ذلك يعني تسأل عن هذه الأسرة أو كذا وتجد أنها مثلا غير مناسبة لك، تصبح الآن رافعا تحت ضغط معين خاص كل الأقارب والناس والجيران وكذا، هتقول لهم إيه بعد ما قلت لهم هيسألوا كل واحد يسألك في لما تم الأمر، تذكر له بقى أسباب وتعليلات وتعرض نفسك لإحراجات، تصبح يعني واقعا تحت ضغط يدفعك لفعل الشيء الذي أشعت في الناس أنك ستفعله. فلهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ما ما يعني تخبر الناس إلا بعد ما يكون يعني الأمر خلاص تم وانتهى وقضي الأمر تخبرهم. لكن طالما لسه يعني أمامك اختيار اترك لنفسك المجال والحرية لآخر لحظة، معك فرصة أنك ربما تعدل عن قرارك وتغير رأيك إذا ظهر لك أن الأصلح كبير، فيكون معك اختيار لآخر لحظة. لكن إذا أشعت الحرارة تصبح وقعت تحت ضغط معين، بالإضافة إلى أنه يجب لك حسب الحاسبين. ولهذا كانت وصية يعقوب عليه السلام يوسف قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لما رأى رؤيا يعني فيها بشارة له وفيها يعني أنه سيكون له علو ورفعة ومكانة، فقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا. فالإنسان يعني لا يحدث يعني من يكيد له لا يحب له. طيب نكتفي بهذا السؤال. تفضل تفضل نختم به ان شاء الله. تفضل. نعم. نعم لا بأس طبعا. يعني خذ أقول يعني الأمر مثلا من مرحلتين أو جزئين أو كذا، واستخار الله على الجزء الأول وكان لسه يعني في خطوة تالية مثلا، فليستخير الله على يواصل الخطوة التالية ولا يكفي؟ لا بأس أن يستخير الله سبحانه وتعالى يواصل الخطوة التالية ويتوقف عندها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.